رحمه الله وجوز الغالب في الابتداء والنظمير الشامي أولام الابتداء في موهب الغاء ما تقدم والتجم التعريق قبل نفيما وإن ولا لام ابتداء أو قسم كذا والاستفهام ذا لام حتم حاصل هذه الأبيات الثلاثة البيت الأول استفاد منه من قوله وجوز الإلغاء أن الإلغاء في الأفعال المتقدمة التي قبلها جائز وليس بواجب فالإلغاء في الأفعال المتقدمة جائز وليس بواجب ويستفاد من قوله لا في الابتداء أن الإلغاء له صورتان الصورة الأولى يتأخر عن المعمولين زيد قائم ظننته الصورة الثانية يتوسط استفاد من ذلك الصورة الثانية في الإلغاء الصورة الأولى يتأخر زيد قائم ظننته الصورة الثانية التي يلغى فيها العامل إذا توسط زيد ظننته قائم وأما إذا تقدم باستفاد من هذا أنه لا يجوز إلغاءه لأنه قال وجوز الإلغاء لا في الابتداء أما إذا جاء في الابتداء قبل المفعولين فلا يجوز إلغاءه ظننت زيد قائم لا يجوز بل يجب ظننت زيدا قائما ولا يجوز إلغاء في الابتداء إذا تقدم على المفعولين فإذا سمع شيء من كلامهم قال الناظم وأنه ضمير الشامي أو لام ابتداء إذا جاء شيء من كلام العرب فيه الإلغاء ففي هذه الحالة تنوي ضمير الشان أو تنوي لام الابتداء كما في قول الشاعر كذاك قدمت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك شيمة الأدب ملاك رأيت ملاك فهذا في الظاهر إلغاء مع التقدم إلغاء مع التقدم على المعمولين لكن هذا ينوى فيه ضمير الشان أو لام الابتداء وكذلك البيت الآتي ذكره من الشارع قرج وعاق أن تدنو مرتدها وما إخال لدينا منك تنويله فهذا ظاهر إلغاء مع التقدم على المعمولين وما إخال لم يقل ما إخال ما إخال لدينا قصد الله لدينا وما بعده ما إخال هو المشهور هنا وما إخال لدينا منك تنويله فلم يقل تنويلا يجعل المفعول الأول ولدينا المفعول الثاني المقدم فظاهر الإلغاء لكن كما سمعت هذا يخرج عن أنه من باب حذف ضمير الشأن وما إخاله لدينا منك تنويله وعند بعضنا أيضا يجوز أن يقدر هذا البيت على حذف اللام وما إخاله لدينا منك تنويله فيكون من باب التعليق على تقدير اللام لا من باب الإلغاء فقال وانو ضمير الشان يا ولام ابتداء في موهم الغاء ما تقدم فاذا اوهم المتقدم الالغاء فانك تنوي اما ضمير الشان او لام الابتداء تقدم الاشرار على ذلك سيئا ثم ذكر المعلقات وان التعليق لازم والتزم التعليق قبل نفيهما الى اخره ان التعليق لازم والالغاء جاء التعليق لازم والإلغاء جائز والتعليق متى يكون إذا وجد معلق من المعلقات التي ذكرها ما إلى آخر ذلك هذا سيكون أيضا يجيب ما ذكر الفضل في الشرح من بعض الإطلاقات على بعض الإطلاقات أو من بعض التقييدات على بعض الإطلاقات قال رحمه الله يجوز الإلغاء هذه الأفعال المتصرفة هذا هو الأصل أنه يجوز الإلغاء وقد يكون الإلغاء ممتنعا وقد يكون الإلغاء واجبا فالأصل بالإلغاء أن يكون جائزا هذا هو الأصل كما قال الناظم وجوز الإلغاء هذا الأصل لكن أحيانا تطرأ أشياء فتجعله ممتنعا للإلغاء وتأتي أشياء أيضا تجعله واجبا كما ذكر هذا الفضلي فقال قوله يجوز الإلغاء أو يجوز إلغاء هذه إلى آخره أي بشرط عدم انتفاء الفعل يجوز بشرط عدم انتفاء الفعل فإن انتفاء الفعل وجب الإعلان ولا يجوز إلغاء مع توفر شروط الإلغاء لا يجوز إلغاء مع توفر شروط الإلغاء إذا انتفى الفعل قال بشرط عدم انتفاء الفعل وإلا تعين الإعمال جزيدا قائما لم أظن. شرط الغاء موجود أم ليس موجود؟ موجود. وجوز الغاء لا في الابتداء، هذا ما هو من ابتداء الفعل، تأخر بشكل الغاء موجود، لكن وجد مانع فمنع الإلغاء. ما هو المانع؟ أن الفعل هنا منفي، والفعل المنفي لا يجوز الغاء. هذا الأصل. أما مسائل في البيت هذا أولون. سيأتي تقييد هذا الذي ذكر. وإذا تعين الإعمال كزيدا قائما لم أظن، فلا يجوز الإلغاء عندهم هنا، لأن إلغاءه حينئذ يوهم أن ما قبله مفرد. إذا قلت زيد قائم يوهم أن هذا الذي قبل الفعل مفرد، ثم تأتي بالنفي بعد ذلك، هذا فيه إيهام، أنك أولا أتيت بإثبات ثم أتيت بنفي فيحصل شيء من التنافي. لأن إلغاءه حينئذ يوهم أن ما قبله مفرد فيناقض نفي الفعل بعده. تقول زيد قائم، هذا يوهم ايش؟ إذا لقيته زيد قائم هذا يوهم الإكمال، ثم تقول بعد ذلك لم أظن، ثم تقول بعد ذلك لم أظن، فيحصل شيء من التناقض، واضح. أما على الإعمال ما فيه شيء، زيد قائما ظننت، هل يوهم هذا الإيهام؟ لأن هذه مقدمة على ايش؟ عن تأخير. قال رحمه الله: حينئذ يوهم أن ما قبله مثبت فيناقض نفي الفعل بعده لتوجهه من معنى إلى المفعولين. وأما ضرر ما يقال لدينا فهو أول بما سيأتي، لا ملغى، هذا هو أول بما سيأتي وليس بملغي. ولو سلم فلا تناقض فيه لاقتنائه على النفي من أوله. نعم، لاقتنائه على النفي من أوله، لأن الفعل كما ترى على النفي. طيب، والمعمولان لم يتقدما. هذا الآن حالة يجب فيها إيش؟ الإعمال لا يجب الإلغاء، الأصل في الإلغاء أنه جائز، لكن إذا نفي الفعل وتقدم المعمولان فهذا هنا في هذه الحالة يجب الإعمال لا يجوز الإلغاء للعلة التي ذكرها. حالة أخرى أشرنا إليها أنه يجب الإلغاء، هذه الحالة يمتنع فيها الإلغاء. حالة أخرى يحدث عارض فيوجب الإلغاء، الأصل في الإلغاء جائز، لكن هناك حالتان يكون ممتنعا في الحالة الأولى وذكرت، وفي الحالة الثانية يكون واجبا، متى؟ إذا كان العامل مصدرا، إذا كان العامل مصدرا لا يجوز إعماله مع تأخره، فيجب الإلغاء. زيد قائم ظني، زيد قائم ظني، لأن العامل مصدر يا أخوان ضعيف، فلا يعمل إذا تأخر، لا يتقدم عليه معموله، المصدر ضعيف فلا يعمل إذا تأخر من شروطه أن لا يتقدم عليه معموله، فإذا تأخر لا يعمل. فإذا هذا إلغاء واجب أم جائز؟ واجب، فالأصل في الإلغاء إلغاء الجواب، لكن إذا كان العامل مصدرا فلا يجوز إعماله مع تقدم المعمولين، فيجب الإلغاء. وكذلك إذا دخل على المعمول فإن الابتداء لزيد قائم ظننت، لزيد قائم ظننت، فهنا يجب الإلغاء، لأن لام الابتداء لا يعمل ما بعدها فيما لا يعمل ما قبلها فيما إيش؟ فيما بعدها، فيجب الإلغاء. ذكر هذا الخبري هنا. فمن يعيد هذا؟ الأصل في الإلغاء ما هو؟ الجواز. حالتان خرجت عن الأصل هذا، إذا كان العام المصدر أو المعمول استغنى بلام الابتداء وجب الإلغاء، هذه حالة. حالة ثانية أنه قد يتعين الإعمال ولا يجوز الإلغاء، كذلك إذا كان العامل منفيا. هذا الخبر يراجع من قال رحمه الله: يجوز إلغاء هذه الأفعال المتصرفة إذا وقعت في غير الابتداء، كما إذا وقعت وسطا لا في الابتداء، لا في الابتداء، لا بد من هذا القيد، كما إذا وقعت وسطا نحو زيد ظننت قائم، هذا في غير الابتداء، أو آخرا نحو زيد قائم ظننت. وإذا توسطت فقيل الإعمال والإلغاء إيان، إذا توسط العامل فقيل الإعمال والإلغاء إيان لا تفيد، فسواء عملت أو ألغيت سواء من هذا قول، هناك قول آخر أن الإعمال يترجح من التوصف على الإلغاء، هذا الذي ذهب إليه ابن شهاب الأول، أن الإعمال يترجح على الإلغاء من التوصف. وقول آخر قرره ابن القطر أنه نسي وأشار إليه، أشار إلى خلاف القطر وما رجحه، فإن ما رجح القطر أن يعظم الإعمال، لكن الأوضح رجح الإعمال عند التوصف، رجح الإعمال عند التوصف. هل ذكر شيء من ذكر التعليل؟ قال رحمه الله: وإذا توسطت فقيل الإعمال والإلغاء زيان، وقيل الإعمال أحسن من الإلغاء. نعم، قيل هذا أيضا الإعمال أحسن من الإلغاء، وذكر الفطر التعليل في ذلك، تعليل سواء الأمرين وتعليل ترجيح الإعمال موجود في ذلك. قال: وإن تأخر فالإلغاء أحسن. قال بلا خلاف لضعفهم التأخر، إذا تأخر فالإلغاء أحسن بلا خلاف لضعفهم التأخر، وهذا إذا لم يؤكد العام يسمى في الفضل بمصدر منصوب، أما إذا أؤكد فيترجح الإعمال، إذا تأخر العام وأؤكد بمصدر منصوب فإنه يترجح الإعمال مع تأخر، لأن هذا يدل على العناية به، توكيده يدل على العناية به. فهذا الآن قوله بالإلغاء أحسن بلا خلاف كما ذكرنا لضعف التأخر، هذا إذا لم يؤكد المصدر، إذا لم يؤكد العامل بمصدر وقيد هذا، لا تذكر هذا القيد، إذا لم يؤكد العامل بمصدر منصوب كزيد القائم ظننت ظنا، كزيد القائم ظننت ظنا، فإنه يترجح الإعمال هنا مع تأخر المعمول، يترجح الإعمال. أما إذا أكد بالإشارة لمسه زيدا قائما ظننت ذاك، أيضا زيد قائما ظننت ذاك أو بالضمير لمسه بذلك، لكن إذا أكد بالمصدر المنصوب فإنه يترجح الإعمال على الإلغاء. فالأصل عند التأخر ما هو؟ أن الإلغاء أحسن، هذا بلا خلاف عند التأخر العامل، إلا إذا أكد بمصدر منصوب فإن الإعمال أحسن في هذه الحالة، الإعمال أحسن من الإلغاء، لأن توكيد العامل يدل على الاهتمام به. قال: وإن تأخرت فالإلغاء أحسن، وإن تقدمت امتنع الإلغاء عند المصريين. نعم، يوجد الإلغاء، لا إله إلا الله، ذكرنا فيما تقدم خلاف المشروع أن يرى أن الإلغاء على سبيل النزول، واختاروا النبي ربيع، نقشر الإلغاء على سبيل النزول، لأنه تقدم بس تأخر وتوصل، يرى أن الإلغاء واجب، بل هو صحيح، بل الإلغاء جائز على سبيل الجواز. قال: وإن تقدمت امتنع الإلغاء عند المصريين، فلا تقول ظننت زيد قائم، بل يجب الإعمال فتقول ظننت زيدا قائما، فإن جاء من لسان العرب انتقل إلى قوله والميضا جرى الشام أو لم يزل في موهب الإلغاء ما تقدم، اشرح هذا الآن. وإن تقدمت امتنع الإلغاء عند المصريين، فلا تقول ظننت زيد غائما، بل يجب الإعمال فتقول ظننت زيد غائما، فإن جاء باللسان العربي ما يوهم إلغاءها متقدمة أولى على إضمار الشأن، كقومه أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنوين، فيكون هنا التقدير وما إخاله على إضمار الشأن. هل يصلح إضمار الآن؟ فيه خلاف في هذا البيت، فيه خلاف. ذكر الفضلي قال: وقال امتنع الآن في الأول في البيت المتقدم، لأن ان لتاكيد الاسباب في ثلاث النبي اللام لتوكيد الاسباب كما هو معلوم. فاذا اتيت بها ثلاثي هذا النبي الموجود وما يخال لدينا منك تنوينه، فلو قلت وما يخال لدينا منك تنوينه اتيت باللام التي هي لتوكيد الاسباب، وقد جعلت الكلام فيما تقدم في الصدره منفيا فيكتب شيء من التنافي بين النفي وبين اللام التي جئت بها لتوكيد الاسماء. واضح. فعلى هذا البيت المذكور هذا يؤتى بضمير الشان معه، يؤتى بضمير الشان معه مقدر على اضمار الشان الاول. هذا تأويله بالنسبه للبيت الاول، لاننا اذا اتينا باللام حصل شيء من التنافي، اللام لتوكيد الاثبات وما كما تقدم ايش؟ نافيه. يحصل شيء من ذلك. وبعضهم أجاز هذا وهذا، أجاز مع ما تقدم الإتيان بضمير الشأن وأجاز الإتيان بلام الابتداء، جوز ذلك. قال فالتقدير وما إخاله لدينا منك تنوينه، فالهاء ضمير الشأن فتكون الجملة في محل نصب مفعول ثاني وليس موجود، لا تعليق ولا إلغاء، لا تعليق ولا إلغاء في هذا البيت، هذا على إضمار الشأن. أما على إضمار اللام فيكون فيه تعليق، فيه تعليق. قال فالتقدير ما إخاله لدينا منك تنوينه، المفعول الثاني جملة. فالضمير فالهاء ضمير الشأن، وهي المفعول الأول ولدينا منك تنوينه جملة في موضع المفعول الثاني. خبر مقدم وتنوينه مبتدأ مؤخر. ولدينا منك تنوين جملة في موضع المفعول الثاني، وحينئذ فلا إلغاء أو على تقدير لام الابتداء كقوله كذا أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاق الشيمة الأدب، وعندما وجدت وشاهد أن وجدته معلق بإضمار الأمر. تنزل ملاك مبتدأ وشيمة مبتدأ الأدب والخبر، والجملة في محل نصب مسدد من المفعولين وجد، وهي معلقة بلام معلقة، هي معلقة بلام مقدرة، أي وجدت لملاك لملاك شيمة الأدب. فهذا البيت مؤول على ما ذكر، وأما البيت المتقدم فعلى ضمير الشأن، والبيت المذكور يطرح على تقدير اللام وعلى تقدير ضمير الشأن في البيت الثاني، أما الأول يتعين عند جماعة تقدير الشأن فقط لما ذكر، والبيت الثاني يطرح لهذا وهذا، وهذا هذا، البيت الثاني يطرح للشأن وما فيه تعليق ولا إلغاء، ويطرح على تقدير اللام فيكون من باب التعليق لا من باب الإلغاء. ولا يستدل به. قال إذا توقف المصدر هل يجب الإلغاء؟ نعم، زيد ظني قائم، نعم يجب الإلغاء، توقف أو تأخر يجب إلغاؤه، فلا يتقدم عليه شيء من معلولاته فهو ضعيف. قال التفسير أني وجدت لم يلاك شيمة الأدب، وهو من باب التعليق وليس من باب الإلغاء في شيء. هذا عند المصريين. وذهب الكوفيون وتابعهم أبو بكر الزبيدي وغيره إلى جواز إلغاء المتقدم، فلا يحتاجون إلى تأويل البيتين. ما يدري كذلك له رأي في أن هذا يجوز، تعلمون هذا أمر الله رسول عنه صوات الموجود هنا صوات عند أحد منكم يظهر من أحد المالك له قول في هذا أنه يرى جائز أو قبيح أو شيء ما نجلسه. قال وذهب الكوفيون وتبعهم أبو بكر الزبيدي وغيره إلى جواز إلغاء المتقدم، فلا يحتاجون إلى تأويل البيتين، وإنما قال المصنف وجوز الإلغاء لينبه على أن الإلغاء ليس بلازم بل هو جائز، خلافا للأخرج فإنه يرى أن الإلغاء على سبيل اللزوم الذي بذكره، بل هو جائز، خلافا من الأخبش خلاف من الأخبش فإنه يرى أن الإقامة على سبيل اللزوم اختاره من عند الربيع قالوا إنما قال المصنف مجوز الإلغاء لينبه على أن الإلغاء ليس بلازم بل هو جائز فحيث جاز الإلغاء تقدم معنى التفصيل في ذلك أن الإلغاء قد يكون واجبا وقد يكون ممتنعا تقدمت معنى صورتان قال بل هو جائز فحيث جاز الإلغاء جاز الإعلان كما تقدم ما لم يعرف عارف وهذا بخلاف التعليق فإنه لازم ولهذا قال والتزم التعليق يعني انتقل إلى شرط والتزم التعليق وما بعده فيجب التعليق إذا رفع بعد الفعل ما النافية أو كانت حجازية أو تميمية ونقص عن التميمية في التنفيذ أو كانت حجازية ظننت ما زيد قائما أم تميمية ظننت ما زيد قائما وقال بعضهم إن هذا من باب التعليق بشيء ناصر ربنا، بل هو من باب التعليق. الجملة لبثتم في المكلمة حتى تسلم الملايين تظنون، هذا القول من الخباب. وقال بعضهم إن هذا من باب التعليق في شيء، لأن شرط التعليق أنه إذا خلف المعلق، إذا خلف المعلق تسلط العامل على ما بعده. هذا شرط التعليق توهمه ابن الخباب، أنه إذا حذف المعلق تسلط العامل على ما بعده، وهذا ليس بشرط. قال لأن شرط التعليق أنه إذا حذف المعلق تسلط العامل على ما بعده فينصب مفعولين. واضح هذا، فهذا هو بشرط الذي ذكره له.